بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءة تفسير الإمام البغوي المسمى بمعالم التنزيل، ويعقد هذا المجلس فجر يوم الاثنين 20 من شهر صفر لعام 43 و400 ألف. وقد وصل بنا المقام إلى الآية 60 من سورة البقرة. تفضل شيخ فارس، الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وبارك فيه وانفعنا بعلمه في الدارين، آمين. قال الله عز وجل: وإذ استسقى موسى، هنا سيدي، أي نعم نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى طلب السقيا لقومه، وذلك أنهم عطشوا في التيه، فسألوا موسى أن يستسقي لهم ففعل، فأوحي إليه كما قال: فقلنا اضرب بعصاك، وكانت من آث الجنة طولها 10 أذرع على طول موسى عليه السلام، ولها شعبتان تتقدان في الظلمة نورا، واسمها عليق، حملها آدم عليه السلام من الجنة فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب عليه السلام فأعطاها موسى عليه السلام. طبعا هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه يثبت بهذه الطريقة، الله أعلم. نعم. طيب شيخ، كأن كثيرا من المفسرين يذكرون شعيبا صاحب موسى على أنه شعيب عليه السلام. أي نعم، ذكروا هذا، لكن هذا يبعد التاريخ، لا يعني كما يقال لا يوافق ما يقوله بعض المفسرين. فالتاريخ يعني شعيب قريب من زمن لوط، ولوط في زمن إبراهيم، قال الله سبحانه وتعالى: وما قوم لوط منكم ببعيد. هذا شعيب يتكلم، وبين موسى وإبراهيم آلاف السنين، يعني أوصلها بعضهم إلى 3500 سنة، وبعضهم يقول 1500 سنة، وبعضهم يقول 2000 سنة. فيبعد جدا أن يكون هذا شعيب هو نبي الله الذي كان في زمن إبراهيم أو في زمن لوط. فلذلك الصحيح يعني التاريخ لا يوافق على هذا. ولعل اسمه شعيبا لأن الناس أو بنو إسرائيل بالذات كانوا يعني يتسمون بأسماء الأنبياء، كما ورد هذا في حديث حسنه الشيخ الألباني عند قوله: يا أخت هارون، قال: كان الناس يتسمون بأسماء الأنبياء. فلعل اسمه شعيبا، فظن بعض الناس أنه شعيب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليك. أيه. قال مقاتل: اسم العصا بنعته، قوله تعالى الحجر اختلفوا فيه، قال وهب: لم يكن حجرا معينا، بل كان موسى يضرب أي حجر كان من عرض الحجارة فينفجر عيونا، لكل سبط عين، وكانوا 12 سبطا، ثم تسيل كل عين في جدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيهم. وقال الآخرون: كان حجرا معينا، بدليل أنه عرف بالألف واللام. وقال الحجر، فهذه هل هي المقصود بها العهد العهدية أي الحجر المعروف معكم أو لا؟ نعم. قال أي أن بدليل أنه عرف بالألف واللام. وقال ابن عباس كان حجرا خفيفا مربعا على قدر رأس الرجل كان يضعه في مخلاته. هكذا شيخ مخلاته؟ أي نعم. نعم. فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاه. وقال عطاء كان للحجر أربعة وجوه لكل وجه ثلاثة أعين لكل سبط عين. وقيل كان الحجر رخاما وقيل كان من الكدان فيه 12 حفرة ينبع من كل حفرة عين ماء عذب. فإذا فرغوا وأراد موسى حمله ضربه بعصاه فيذهب الماء منه. وكان يسقي كل يوم 600,000 وكان وقال سعيد بن جبير نعم هو الحجر الذي وضع موسى ثوبه عليه ليغتسل ففر بثوبه ومر به على ملأ من بني إسرائيل حين رموه بالأدرة. أدر يعني نعم. فلما وقف الحجر نعم شف. يعني هو جاء بالأدرة أو بالأدرة. نعم. فلما وقف أتاه جبرائيل فقال إن الله تعالى يقول ارفع هذا الحجر فلي فيك قدرة. يعني هذه الآن الإشكالية هنا في مثل هذا في أخبار في بعض أخبار بني إسرائيل أنهم يحاولون ربط ما يعني كما يقال الربط بكل شيء. يعني مثلا عندما ذكروا الكبش الذي مع إبراهيم أي نعم إسماعيل وإبراهيم قالوا هو الكبش الذي قربه هابيل فجعله الله في الجنة فأنزله بعد ذلك فداء لإسماعيل. والقميص قالوا هو القميص الذي كشف عن آدم يوم أن تكشف في الجنة ثم بعد ذلك أنزله الله تعالى فأعطاه يوسف ثم اذهبوا بقميصي هذا إلى وانظر العصا أن هذه العصا هي التي جعلت في الجنة ثم بعد ذلك نزلت في كذا وأن هذا الحجر هو الذي يعني ما علاقة لماذا الربط هذا كله؟ يعني كما يقال لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر هذا الربط بين هذه الأمور لا أظهرها ولكن يقول اذهبوا بقميص هذا قميص من القمصان الحجر حجر من الحجارة وانتهى الموضوع. نعم نعم نعم شيخ أحسن الله إليك. إن الله تعالى يقول لك ارفع هذا الحجر فلي فيه قدرة ولك فيه معجزة فرفعه ووضعه في مخلة. قال عطاء كان يضربه موسى 12 ضربة فيظهر على موضع كل ضربة مثل ثدي المرأة فيعرق ثم تفجر الأنهار ثم تسيل. وأكثر أهل التفسير يقولون انبجست وانفجرت واحد. وقال أبو عمرو بن العلاء انبجست عرقت وانفجرت سالت. فذلك قوله تعالى فانفجرت أي فضرب فانفجرت أي سالت منه 12 عينا على عدد الأسباط. قد علم كل أناس مشربهم موضع شربهم. نعم يقولون انبجست أول الانفجار وانفجرت بعد ذلك الانفجار الأعلى يعني الأعظم. فالانبجاس هو أول الانفجار أو كما يقال أول السيل. نعم يعني في كثرة الماء وقلته أي نعم يكون أول يعني أولا قليلا ثم بعد ذلك ينفجر. نعم صلى الله عليه يعني الانبجاس دون الانفجار بداية. نعم جزاكم الله خير. قال وأكثر أهل التفسير يقولون طيب فانفجرت أي فضرب فأي فضرب فانفجرت أي سالت منه 12 عينا على عدد الأسباط. قد علم كل أناس مشربهم موضع شربهم لا يدخل سبط على غيره في شربه. كلوا واشربوا من رزق الله أي وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء فهذا كله من رزق الله يأتيكم بلا مشقة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين والعيث أشد الفساد. يقال عثى

ثم بعد ذلك علمية وعجمة البلدان إلى آخره. فلذلك الآيات التي لم تصرف في القرآن كان المقصود بها مصر، بلاد مصر التي نعرفها. نعم نعم شيخ. فإن لكم ما سألتم من نبات الأرض وضربت عليهم جعلت عليهم وألزم الذلة الذل والهوان قيل الجزية. وقال عطاء بن سائب هو الكستيج والزنار والزنار وزي اليهودية. نعم أحسن الله إليك. هو الكستيج والزنار وزي اليهودية. والمسكنة الفقر، سمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة. فترى اليهود وإن كانوا ميسيرا كأنهم فقراء. وقيل الذلة فقر القلب، فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود وباءوا بغضب من الله رجعوا. ولا يقال باء إلا بالشر. وقال أبو عبيدة احتملوا وأقروا به، ومنه الدعاء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أقر ذلك أي الغضب، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بصفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم في التوراة، ويكفرون بالإنجيل والقرآن ويقتلون النبيين. تفرد نافع بهمز النبي وبابه النبيين، فيكون معناه المخبر من أنبأ ينبئ. والقراءة المعروفة ترك الهمزة، وله وجهان، أحدهما هو أيضا من الإنباء، تركت الهمزة فيه تخفيفا لكثرة الاستعمال، والثاني هو بمعنى الرفيع مأخوذ من النبوة، وهي المكان. نعم شيخ. مأخوذ من النبوة. أيوة نعم نعم جزاك الله خير. وهو بمعنى الرفيع مأخوذ من النبوة. أحسن الله إليكم شيخ. وهي المكان المرتفع. فعلى هذا يكون النبيين على الأصل بغير الحق، أي بلا جرم. فإن قيل فلما قال بغير الحق، وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق، قيل ذكره وصفا للقتل، والقتل تارة يوصف بالحق وتارة يوصف بغير الحق، وهو مثل قوله تعالى قال رب احكم بالحق. ذكر الحق وصف للحكم، لا أن حكمه تعالى ينقسم إلى الجور والحق. ويروى أن اليهود قتلت 70 نبيا في أول النهار، وقامت إلى سوق بقلها في آخر النهار، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون أمري ويرتكبون محارمي. هنا قتلت 70 نبيا في أول النهار وقامت سوق بقتلهم. نعم. عندكم شيخ؟ هو الآن قال هنا ويروى قتلت 70 نبيا. أي نعم. ويروى أن اليهود قتلت 70 نبيا في أول النهار وقامت سوق بقتلهم في آخر النهار. هنا عندي الأتام مش موجود. أي يعني يعني نسأل الله السلامة كأنهم ما فعلوا شيئا يعني. يعني تخيل أنهم يقتلون الأنبياء بهذه الطريقة وفي آخر الليل يعني في آخر النار يتبايعون، ولا كأن الأمر حصل شيء، يعني قسوة قلب وإجرام شيء لا يوصف. يا نسأل الله السلامة. أحيانا يا أخوة لاحظوا هذا في أنفسكم، أحيانا أنت تمر في السيارة ويقدر الله عليك أن يعني تدهس قطة أو كلبا يشوف، طول ذلك اليوم أنت لا تستطيع أن تقود السيارة، ويعني من الرعب الذي أصابك والخوف الذي وها يعني، فما بالك ببشر. وهؤلاء يقتلون 70 نبيا في يوم واحد ولا كأنه حصل شيء، يقيمون السوق في آخر النهار يتبايعون وكأن الأمر يعني شيء. نسأل الله السلامة. أي قسوة قلب بعد هذه؟ أعوذ بالله من هذا. ولذلك يعني هم يعني إجرامهم يعني كما قال تجاوزوا به مراحل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه عادة اليهود وطبع اليهود، وأتباع اليهود مثلهم، نسأل الله السلامة. وما زالوا شيخ؟ أي نعم. الله يا خالق لمن. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قبل أن تقول من القارئ سنسأل الإخوة الذين معنا، يعني الآن أظن هناك بعض العلامات يعرف بها القارئ. من هذا القارئ يا إخوة الذي قرأ به الشيخ فارس؟ الشيخ أحمد يقول الدوري. لا راحت عليك يا شيخ أحمد، والآيات الأولى قراها برواية الدوري، لكن هذه الآيات هناك يعني ينبغي للإنسان أن يعرف بعض الأصول التي ينفرد بها كل قارئ. نعم أنا ما شاء الله الأخت فاطمة قالت ورش، أحسنت يا أخت فاطمة بارك الله. تفضل يا شيخ فارس يلا بما قرأت. طيب هنا بالنسبة لورش إذا قرأ بتوسط البدل فإن له في العارض إذا وسط البدل فله أيضا في العارض التوسط، إذا قرأ بقصره فله الثلاث الأوجه، وإذا قرأ بالطول أيوة بالطول فله الطول وكذلك غيره. أحسن. الآن نحن قرأنا بالتوسط فوسطنا عند العارض. ما دام أنك قرأت بالتوسط يعني يجوز لي في العارض التوسط والطول، ليس كذلك؟ نعم شيخ. أي نعم جزاك الله خير. طيب قال إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني اليهود سموا به لقولهم إنا هدنا إليك أي ملنا إليك، وقيل لأنهم هادوا أي تابوا عن عبادة العجل، وقيل لأنهم مالوا عن دين الإسلام وعن دين موسى عليه السلام. وقال أبو عمر ابن العلاء لأنهم يتهودون أن يتحركون عند قراءة التوراة ويقولون إن السماوات والأرض تحركت حين آتى الله موسى التوراة. ولأجل هذا بعض أهل العلم ينهى قارئ القرآن عن الحركة وهذا يعني كما يقال انتشر الآن بالذات عند طلاب التحفيظ أنهم يتحركون إذا أرادوا التسميع، فيعني ينبغي لمعلم القرآن أن يعودهم على عدم هذه الحركة. يعني وقد ورد عن بعض السلف أنه كان ينهى عن هذا أشد النهي حتى لا يحصل الشبه باليهود في حركتهم عند تلاوتهم التوراة. نعم شيخ، بس ليس هذا مما عمت به البلوى؟ زمان كنا هكذا نقرأ، بعض مشايخنا قال خلاص لا تتحركوا هذه الحركة لأنه الجسم يتحرك تلقائيا، فقلنا نعم. طيب كيف نتحرك؟ قال يمين شمال، يعني هكذا مش أمام وخلف، تحرك يمين وشمال. أي يعني أيضا حتى في حلقات التحفيظ نحن يعني بعض الطلاب نقول لها يعني اجعلها دورانية كما يقال، يعني هذا يعني واحد يعني يسدد ويقارب. نعم أحسن الله إليك. قال والنصارى سموا به لقول الحواريين نحن أنصار الله، وقال مقاتل لأنهم نزلوا قرية يقال لها ناصرة، وقيل لاعتزائهم إلى نصرة، وهي قرية كان ينزلها عيسى عليه السلام. أي نصرة هكذا أو ناصرة عندنا نفس الحكاية، يعني ناصرة ناصرة تحريك شيء هكذا حركت عندنا، لكن وهي الآن المشهورة يعني يقولون عنها ناصرة هكذا. طيب. قال والصابئين قرأ أهل المدينة والصابين والصابون بترك الهمز، في الصابئين الهمز والصابئون خز والباقون بالهمزة، وأصله الخروج، يقال صبأ فلان أي خرج من دين إلى دين آخر، وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها، وصبأ ناب البعير إذا خرج، فهؤلاء سموا به لخروجهم من دين إلى دين. قال عمر بن الخطاب وابن عباس هم قوم من أهل الكتاب، قال عمر تحل ذبائحهم مثل ذبائح أهل الكتاب. هكذا عندك قال عمر إيش؟ قال عمر ذبائحهم تحل أو ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب. هنا عندكم أي نعم عندك ما هي عيد؟ قال قال عمر تحل ذبائحهم مثل ذبائح أهل الكتاب. نعم يعني أنهم كأنهم كما يقال ما عاملهم عمر معاملة أهل الكتاب لأنهم نوع من أهل الكتاب فتحل ذبائحهم. نعم. وقال ابن عباس لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم لأنه اعتبرهم ليسوا من أهل الكتاب وإنما فرقة مستقلة وثنيون، لا تجوز مناكحتهم ولا ذبائحهم. نعم. وقال مجاهد هم قبيلة نحو الشام بين اليهود والمجوس. وقال الكلبي هم قوم بين اليهود والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم ويجبون مذاكيرهم. نسأل الله السلامة. وقال قتادة قوم يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة ويقرون بالله تعالى، أخذوا من كل دين شيئا. قال عبد العزيز بن يحيى انقرضوا. نعم. الحمد لله على انقراضه. لا هو يعني الآن هؤلاء موجودون الآن الصابئة في العراق شيخ. أي هو هذا في العراق ذكر هنا في الحاشية قال وفي العراق في الوقت الحاضر أقلية من الصابئة وهم يعتقدون بالخالق عز وجل ويؤمنون باليوم الآخر ويدعون أنهم يتبعون تعاليم آدم عليه السلام وأن نبيهم يحيى جاء ينقي دين آدم مما علق به وعندهم كتاب يسمونه الكزنبرة هكذا أي صحف آدم ومن عبادتهم الصلاة وتقتصر على الوقوف والركوع والجلوس على الأرض دون سجود ويؤدونها في اليوم 3 مرات قبل طلوع الشمس وعند زوالها وقبيل غروبها ويتوجهون في صلاتهم إلى النجم القطبي. نعم يعني أنهم مشركون. ولاحظ أنهم يعبدون يعني الكواكب أو يعبدون الشمس ولذلك صلاتهم متعلقة بالشمس صلى الله السلام والعافية. أظن الآن يسمون اليزيدية ليس كذلك؟ أيوة صحيح. نعم. ولهم طقوس ولهم أشكال تختلف عن غيرهم من البشر إن شاء الله السلامة. قال من آمن بالله واليوم الآخر فإن قيل كيف يستقيم قوله من آمن بالله وقد ذكر في ابتداء الآية إن الذين آمنوا، قيل اختلفوا في حكم الآية فقال بعضهم أراد بقوله إن الذين آمنوا على التحقيق، ثم اختلفوا في هؤلاء المؤمنين فقال قوم هم الذين آمنوا قبل المبعث وهم طلاب الدين مثل حبيب النجار وقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل والبراء السني ولا السني لعلها السني هنا عندي بتشديد السين والنون والياء بكسر كاملة السني يعني بالكسر كلها يعني السني أيوة هكذا عندي والبراء السني السني وأبي ذر السني السني و... وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وبحيرة الراهب وأفد النجاشي، فمنهم بحيرة من... بحيرة هكذا لعنها. نعم نعم صح، وبحيرة الراهب وأفد النجاشي، فمنهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، ومنهم من لم يدرك، وقيل هم المؤمنون من الأمم الماضية، وقيل هم المؤمنون من هذه الأمة، والذين هادوا الذين كانوا على دين موسى عليه السلام ولم يبدلوا، والنصارى الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام ولم يغيروا وماتوا على ذلك. قالوا وهذان الاسمان لزماهم، وهذان الاسمان لزماهم زمن موسى وعيسى عليهما السلام، حيث كانوا على الحق كالإسلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والصابئين زمن استقامة أمرهم من آمن، أي مات منهم وهو مؤمن، لأن حقيقة الإيمان الموافاة بالموافاة. إيش عندكم شيخ؟ لأن حقيقة الإيمان بالموافاة، بالموافاة من آمن غربة. نعم يصح، يصح الوجه. ويجوز أن يكون الواو مضمرة، أي ومن آمن بعدك يا محمد إلى يوم القيامة. وقال بعضهم إن المذكورين بالإيمان في أول الآية على طريق المجاز دون الحقيقة، ثم اختلفوا فيهم، فقال بعضهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك، وقيل أراد بهم المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، واليهود والنصارى الذين اعتقدوا اليهودية والنصرانية بعد التبديل، والصابئون بعض أصناف الكفار من آمن بالله واليوم الآخر من هذه الأصناف بالقلب واللسان وعمل صالحا فلهم أجورهم عند ربهم. إنما ذكر بلفظ الجمع لأن من يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، ولا خوف لأن من، لأن يعني لفظ من يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، ولا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. طيب هذه الآية بارك الله فيكم أيها الأحبة ينبغي أن تفهم على سياقها، لأن العلمانيين الآن في عصرنا هذا والمنهزمين ممن ينتسب إلى الإسلام وأصحاب الشبه والمنبطحين وهؤلاء جميعا الذين يريدون أن يجعلوا كما يقال المعايشة الدنيوية هي الأصل في قضية التعايش بين الأديان، قاموا وأرادوا أن يستدلوا بهذه الآية على صحة جميع الأديان، نسأل الله السلامة والعافية، ولذلك أخرجوا هذه الآية عن سياقها الذي أنزله الله بها. ولذلك دائما أنا أنبه أقول يا أخوة ونسوان يعني العلماء، العلماء رضوان الله عليهم ينبهون على هذا، أن القرآن لا بد أن يفهم على سياق العرب وعلى لسان العرب، وهذا يعني أمر حتم في فهم كتاب الله عز وجل. انظر عندما أتوا لهذه الآية قالوا إن الآية، هذا كلام الآن العلمانيين والليبراليين وأمثالهم ممن ختم الله على قلبه وطبع عليه، نسأل الله السلامة والعافية، قالوا انظر إلى هذه الآية تذكر أن المؤمن واليهودي والنصراني والصابئ ومن أشئت هؤلاء يعدون كلهم مؤمنون، فهو هم من أهل الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. والرد عليهم أولا يقال لهم لا نستطيع أن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى إلا إذا عرضنا هذه الآية على بقية الآيات لكي نعلم هل الله سبحانه وتعالى ذكر اليهود والنصارى لأنهم مؤمنون، هذا الأمر الأول، لأنه لابد أن القرآن لا يناقض بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، فإذا أتينا ننظر للآيات وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر اليهود والنصارى بأنهم مخلدون في نار جهنم أولا، والله سبحانه وتعالى أثبت كفرهم وشركهم في كثير من الآيات، كثير كثير، لذلك يعني كما يقال يستغرب الإنسان أن يقول هذا رجل ينتسب للإسلام، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر لابد أن نفهم الآية على سياقها. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الفرق وكأن قائلا يقول الآن كثرت هذه الفرق وكثرت هذه المذاهب وكل يدعي أنه على الحق، فالله سبحانه وتعالى ذكر جميع الطوائف وجعل بينهم حدا فاصلا لقبول من هو على الحق، فذكر قال الذين آمنوا، يعني هذا على التفسير الراجح، يعني مثلا من أمة محمد، واليهود والنصارى والصابئون، من هو على الحق من هؤلاء؟ قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي قوله من آمن بالله واليوم الآخر أي أقر بالإسلام، هذا التفسير الأول، أي أقر بالإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الأول، أي هذه الطوائف التي تنتسب إلى الإيمان وتزعم أنها كلها على الإيمان إذا آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم بالله واليوم الآخر وما يتعلق بهذا من الإيمان بالأركان الستة فهؤلاء الذين ينجون عند الله. التفسير الثاني إن الذين آمنوا أي أهل الإسلام واليهود الذين كانوا على الإسلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم والنصارى الذين كانوا على الإسلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم والصابئين أو الصابئون الذين كانوا على الإسلام إذا اعتبرنا أن الصابئين من أهل الكتاب أي طائفة من طائف الكتاب كانوا على الإسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتبرنا أن الصابئين كانوا أتباعا لنبي من الأنبياء، أو الصابئين إذا اعتبرناهم أنهم الذين خرجوا، لأنه كلمة صابئ يقال الخارج من دين إلى دين، الذين خرجوا من دين الكفر إلى دين الإسلام، فإن هؤلاء كلهم إذا بقوا على هذا الإيمان الصحيح فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وليس في الآية بتاتا البتة أنها تتكلم على أي على الطوائف بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندنا إلا دين واحد هو دين الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وذكر بعد ذلك حال اليهود والنصارى، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ماذا قال بعدها؟ ومن يكفر بآيات الله، فأثبت لهم الكفر بعد أن أثبت أن الدين هو الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمسألة يا إخوة مسألة خطيرة خطيرة خطيرة تمس كما يقال عقيدة المسلم، فهؤلاء الآن يريدون أن يروجوا أن الإسلام واليهودية والنصرانية كلها أديان أو كلها أديان سماوية، من سلك بأي طريق منها نجا عند الله ودخل الجنة، وهذا هو الكفر الصراح، هذا هو الكفر الصراح، فإن من اعتقد هذا فقد اعتقد بعدم صحة دين محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. هذه مسألة محسومة يا أحبة. والآن الإعلام الهابط والإعلام الفاسد والإعلام الذي ينشر الكفر بالله، نسأل الله السلامة والعافية، يريد أن يروج لهذه المسألة أن نحن والنصارى شيء واحد ونحن واليهود شيء واحد، وبعد يومين سيقولون نحن والبوذيين شيء واحد ونحن والمجوس شيء واحد، وبعد يومين كمان سيقولون نحن والملاحدة شيء واحد. بل قد وجد ممن ينتسب إلى الدعوة وهو والله أضل من حمار أهله، من يقول إن الله لم يشترط الإيمان لدخول الجنة فلا أستبعد أن يدخل الملحد الجنة. تخيلوا أنه يقول هذا الكلام، لكم أن تتخيلوا أن رجلا يقول هذا الكلام، إن الله لم يشترط الإيمان لدخول الجنة، فلا أستبعد أن يدخل الملحدين الجنة ولو لم يؤمنوا. قال مثل هذا الذي خدم البشرية ستيفن هوكينج ونحوها من هؤلاء، وهؤلاء الملاحدة أنفسهم، الملاحدة أنفسهم يقولون نحن لا نؤمن لك بجنة ولا نار ولا إله، وهؤلاء يقولون لا إن شاء نحن سندخلكم الجنة. أعوذ بالله، أي ضلال أعظم من هذا الضلال، أي ضلال أعظم من هذا الضلال. هذا ستيفن هوكينج الهالك الذي يقول البشر وسخ كيميائي ينبغي أن تطهر منه الأرض، وسخ كيميائي، ويعتبر هذا، وهاتي يقول هذا خدم البشرية وسيدخل الجنة. أعوذ بالله، الأعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى قد حرم الجنة على الكافرين، والله سبحانه وتعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أيوه هذه الآيات واضحة صريحة، لكن خلاصة هذا أن المنهزمين الذين لا يعتزون بدينهم ويريدون أن يواكبوا الحضارة الغربية يتوددون لهم ولو بالافتراء على دينهم. نسأل الله السلامة والعافية. طيب أين يقول هل تعرب من الشرطية وآمن فعل الشرط؟ أي هذا هو من آمن، ولذلك قال بعدها فلهم، فالفاء واقع في جواب الشرط. أحسنت يا أخت فاطمة. نعم نعم الله إليك شيخ. أنا والله يا أخوة أحببت أن أنبه على هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع الآن يروج له ترويج شديد، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يحافظ، يحافظ على دينه، الله الله، بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم أحسن الله إليكم شيخ. جميل وهي. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم عهدكم يا معشر اليهود ورفعنا فوقكم الطور وهو الجبل بالسريانية بقول بعضهم وهو قول مجاهد، وقيل ما من لغة في الدنيا إلا في القرآن، وقال الأكثرون ليس في القرآن لغة غير لغة العرب بقوله تعالى قرآنا عربيا، وإنما هذا وأشباهه وفاق وقع بين اللغتين. وقال ابن عباس أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم، وذلك أن الله تعالى أمر، وذلك أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامها، فأبوا أن يقبلوها للآثار والأثقال التي هي فيها، وكانت شريعة ثقيلة. فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقلع جبلا على قدر عسكرهم، وكان فرسخا في فرسخ، فرفعه فوق رؤوسهم مثل قامة الرجل كالظلة، وقال لهم إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفع الله فوق رؤوسهم الطور وبعث نارا من قبل وجوههم وأتاهم البحر المالح أو الملح من خلفهم، خذوا أي قلنا لهم خذوا ما أتيناكم أعطيناكم بقوة بجد واجتهاد ومواظبة واذكروا وادرسوا ما فيه وقيل احفظوا واعملوا به لعلكم تتقون لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبة، فإن قبلتم وإلا. نعم شيخ. لكي تنجوا. نعم صلى الله عليه. لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبة، فإن قبلتم وإلا رضختكم بهذا الجبل وغرقتكم في هذا البحر وأحرقتكم بهذه. فلما رأوا ألا مهرب لهم منها قبلوا وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود، فصار سنة، فصار سنة في اليهود لا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم يقولون بهذا السجود رفع العذاب عنا. ثم توليتم اعرضتم من بعد ذلك من بعد ما قبلتم التوراة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته يعني بالإمهال والإدراج وتأخير العذاب عنكم لكنتم لصرتم من الخاسرين من المغبونين بالعقوبة وذهاب الدنيا والآخرة، وقيل من المعذبين في الحال لأنه رحمهم بالإمهال. هنا مسألة تكلم عليها يعني عرج عليها الإمام البغوي رحمه الله تعالى في قوله الطور، وقال وهو الجبل بالسريانية في قول بعضهم وهو قول مجاهد، وقال بعضهم الأكثرون ليس في القرآن لغة غير أو غير لغة العرب. هذه المسألة طويل ديلها، لكن خلاصتها هل في القرآن كلمات أعجمية يعني في القرآن أو لا؟ قال بعضهم القول الأول ليس في القرآن إلا الكلام العربي، نصف الوجه يعني نصف الوجه، يسودون على نصف الوجه على الخد. نعم، هل في القرآن كلام يعني كلمات أعجمية أو لا؟ القول الأول ليس في القرآن كلمة أعجمية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج بلسان عربي مبين. طيب استشكل بعضهم على أصحاب هذا القول، قالوا طيب نحن نجد بعض الكلمات التي في القرآن موجودة واستخدمت في لغات أخرى كالسريانية والعبرية والفارسية ونحوها، فرد هؤلاء أو أجابوا قالوا لا، هذه من الكلمات المشتركة الموجودة بين أكثر من لغة، وهذا وارد، وهذا وارد يعني أنه تكون هناك كلمة مشتركة عند كثير من اللغات. ومن لعل من أشهر الأمثلة التي يمثل بها الجميع على الكلمات المشتركة كلمة بابا وماما، أي أو الأب والأم، فهذه مشتركة عند جميع اللغات، فتجد هذه الكلمة بابا وماما عند جميع اللغات واللهجات. طيب هذا القول الأول، قالوا إذن لا يوجد كلام يعني أي كلمة أعجمية، بل اشتركت اللغات في بعض الكلمات واستخدمتها. القول الثاني أنه وجدت بعض الكلمات التي هي في أصلها أعجمية ثم عربت فصارت بعد ذلك عربية، وهذا يعني كما يقال يعني سائغ في لغة العرب، أن العرب يدخلون بعض الكلام الأعجمي ويجعلونه من كلام العرب ويستخدمونه ويتواطؤون عليه، فقالوا هذا، فلذلك صارت بهذا عربية، يعني أنها كانت أعجمية ثم عربت فصارت عربية، ويعني كما يقال لا إشكال فيها بعد ذلك. وقال بعضهم بل ما زالت بعض الكلمات أعجمية في استخدام أعجمي، واستخدمها القرآن على أعجميتها لكن لم تكن في التراكيب ولا في الصفات، وإنما في الأعلام، يعني في أسماء الأعلام فقط. ومعلوم أن القاعدة اللغوية تقول أن الاسم الأعجمي إذا لم يستخدم في تركيب أعجمي ولا في وصف فإنه يسوغ أن يستخدمه العرب في كلامهم للدلالة على العلمية فقط. ولذلك قالوا يعني كل الكلمات التي اختلف فيها في القرآن هل هي أعجمية أو عربية إنما جاءت على سبيل العلمية وليست على سبيل الوصف ولا على سبيل التراكيب الأعجمية. قالوا وبهذا سنسلم لكم جدلا، سواء قلنا أنها عربية خالصة أو عربية مستعربة أو أنها ما زالت على أعجميتها، فإن هذا لا يؤثر إطلاقا في الفهم العربي للتراكيب العربية. لماذا؟ قالوا لأنها جاءت في الأعلام دون الوصف والتراكيب، ولهذا هذا لا يؤثر في المعنى إطلاقا، فبقي فهم القرآن على اللسان العربي الذي نطقت به العرب، سواء قلنا بالقول الأول أو قلنا بالقول الثاني أو قلنا بالقول الثالث، هذا لا يؤثر في الفهم العام للقرآن. من أجل نفهم قضية الأعلام أنه لا يؤثر في المعنى، أنا أقول لك الآن يا شيخ فارس أنت معي، فقلت ذهب فارس إلى المسجد، ماذا فهمت منها يا شيخ فارس حفظك الله؟ ذهبت إلى المسجد بس، هل فهمت شيئا آخر؟ لا. طيب أنا أخذت اسم العلم فارس هذا وأتيت باسم علم أعجمي وفي نفس الجملة، هل سيتغير المعنى؟ فقلت مثلا مثلا من الأسماء الأعجمية رجل اسمه توماس، فقلت ذهب، طبعا هذا توماس صار مسلما، فنقول ذهب توماس إلى المسجد. ماذا فهمت منها يا شيخ فارس؟ ذهب توماس إلى المسجد نفس المعنى، هل تغير المعنى؟ لم يتغير إطلاقا. ولذلك الخلاف الذي حصل يعني كما يقال إنما هو خلاف في قضية الاصطلاح، أما أن هل هذا يؤثر على فهمنا للقرآن أو سيتغير المعنى إذا قلنا إنها أعجمية أو عربية، لا يتغير المعنى مطلقا. ولذلك الكلمات التي حصل فيها الخلاف كلها تدل على الأعلام. ما هي الكلمات التي حصل فيها الخلاف؟ مثلا أسماء الأنبياء، أسماء الأنبياء أسماء أعجمية. طيب لو قلنا إبراهيم بالأعجمي، هل يعني إذا غيرناه للعربي سيتغير اسمه من إبراهيم إلى مثلا صالح؟ لا، سيبقى إبراهيم هو إبراهيم، لا يتغير السياق ولا يتغير المعنى. أرجو أنه يكون فهم ما أريد أن أصل إليه، أنه سواء قلنا إن هذه الكلمات عربية أصالة أو عربية مستعربة أو إنها ما زالت على أعجميتها، فإن هذا لا يؤثر في فهم في الفهم العام للقرآن الكريم. إن شاء الله واضح، الحمد لله. طيب بهذا نكون يا أحباء أنهينا مجلسنا اليوم، أو نأخذ آية يا شيخ؟ ولقد ألقوين نتوقف هنا إن شاء الله. طيب ولقد علمتم، إذا نقف ولقد علمتم الآية 5. بالنسبة لدروس كوكب المنير شيخ، غدا غدا إن شاء الله. الشيخ اليوم بس اعتذر لأنه كل اثنين الشيخ عنده درس في القراءات، فلذلك يعني قلنا نستفيد أننا نقرح لنا على بل إلى الغد بإذن الله. إن شاء الله. آمين. جزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.